سورة مكية. وقد كان المشركون يوم بدر يستعجلون ما وعد الله من قيام الساعة ونزول العذاب بهم استهزاء وتكذيبا بالوعيد الذي أخبرهم به صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى: أتى أمر الله، يعني دنا وقرب أمر الله وهو قيام الساعة، ذلك الأمر المحقق الوقوع، فلا تستعجلوه. ولما نزلت هذه الآية، لأنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، مشيرا بإصبعيه السبابة والوسطى يمدهما، أي أن الفضل بينهما كالفضل بين هذين الإصبعين. وقال ابن عباس رضي الله عنه: إن المبعث المحمدي من أشراط الساعة. سبحانه وتعالى عما يشركون، تنزه تعالى وتعاظم بالصفات الشريفة الجليلة عما يصفه المشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره، أي بالوحي أو بالقرآن من أمره تعالى، أو ينزل الملائكة مع الروح أي جبريل عليه السلام من أمره الذي يريد إنزاله، على من يشاء من عباده، على من يصطفيه من عباده للرسالة والنبوة وتبليغ الوحي إلى عباده. أن أنذروا بأن أعلموا عبادي أنه لا إله إلا أنا فاتقوني فخافوني، خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، فهو تعالى القادر على البعث في اليوم الآخر. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين جدل بين الخصومة لربه، نزلت في ابن خلف الجمحي وكان ينكر البعث، فجاء بعظم رميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: تزعم أن الله يحيي الموتى؟ فيحيي هذا العظم، فنزلت هذه الآية. وفي الآية دليل على القدرة الإلهية، وأن الله تعالى قد خلق هذا الإنسان من نطفة قذرة فصار جبارا كثير الخصومة والجدال، وفيها كشف لقبيح ما يقوله المشركون في أمر البعث، وبيان أن الله تعالى هو القادر على الخلق ابتداء، فهو قادر على البعث انتهاء. والأنعام وهي الإبل والبقر والغنم والمعز ذكورا وإناثا، خلقها لمنافعكم في ضروريات حياتكم، لكم فيها دفء من صوف أو وبر أو شعر، ومنافع وهي نسلها ودرها ورهوبها والحمل عليها وسائر المنافع. ومنها تأكلون، ومن لحومها تأكلون. والقادر على كل ذلك قادر على البعث في اليوم الآخر للعباد، فكيف تنكرون البعث وتجحدونه؟ ولكم فيها جمال زينة حين تريحون، تردونها من مراعيها إلى أمكنتها بالعشي، وحين تسرحون ترسلونها بالغداة إلى مسارحها، وتحمل أثقالكم أمتعة سفركم وما تحتاجون إليه في السفر إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس بالمشقة والجهد والعناء والتعب، إن ربكم لرؤوف رحيم بخلقه، حيث خلق لهم هذه المنافع العظيمة ويسرها لهم. والخيل والبغال والحمير خلقها لكم لتركبوها وتحملوا عليها وزينة لكم مع تلك المنافع العظيمة، ويخلق ما لا تعلمون من المخلوقات التي ليست لها هذه المنافع في البر والبحر والسماوات والكواكب والنجوم والهواء والماء والنار، وما أعده لأهل الجنة ولأهل النار في الآخرة، فآمنوا بالله القدير على كل شيء. وعلى الله قصد السبيل، على الله تعالى بيان طريق الهدى من الضلال بالبراهين الساطعة، ومنها جائر، ومن السبيل سبيل جائر عن الاستقامة، بل هو معوج. فالقصد من السبيل هو دين الإسلام، والجائر دين اليهودية والنصرانية وسائر ملل الكفر والضلال. ولو شاء لهداكم أجمعين، ولو شاء الله تعالى هدايتكم لهداكم أجمعين إلى الحق، ولكن جعل منكم فريقين، فريق هدى وفريق ضلال، وذلك لحكمة ربانية. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب تشربونه، ومنه شجر ترعاه مواشيكم، وجد بسبب الماء، ينبت شتاء وصيفا وربيعا بأشكال مختلفة. فيه أي في هذا الشجر تسيمون ترعون مواشيكم، ينبت لكم بهذا الماء الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات مما به قوام الإنسان ومنافعه، وكل ذلك دليل قدرة الخالق جل وعلا. إن في ذلك كله لآية علامة دالة على قدرتنا ووحدانيتنا وحكمتنا، لقوم يتفكرون فيما ذكر من دلائل القدرة والوحدانية الربانية والقدرة العظيمة. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره تعالى، مدللات معهودات تحت قهره وإرادته وسلطانه. إن في ذلك كله لآيات لقوم يعقلون بعقول سليمة، فيستدلون بها على قدرتنا ووحدانيتنا. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، مزللات مقهورات تحت قدرته وإرادته. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، يعلمون بها أن الله تعالى هو الفعال المختار، وأن جميع الخلق تحت قهره وقدرته وتسخيره لما أراد منهم. وما زرأ لكم في الأرض وما خلق لكم في الأرض وسخر لأجلكم من الدواب والأنعام والأشجار والثمار مختلفا ألوانه في الخلقة والهيئة والخواص والمنافع، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون يتعظون فيعتبرون. ثم ذكر تعالى أدلة أخرى ساطعة فقال: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، هو السمك، قواما لأبدانكم، لذيذ الطعم، سائغا مع الماء والملح، وتستخرجوا منه حلية هي اللؤلؤ والمرجان، تلبسونها زينة لكم، وترى الفلك مواخر جوارية تجري جريا، وتشق الماء شقا فيه أي في البحر، ولتبتغوا من فضله الأرباح بالتجارة في البحر، ولعلكم تشكرون الله تعالى على هذه النعم الوافرة. وألقى في الأرض رواسي جبالا ثقالا أن تميد بكم لئلا تميل وتضطرب بكم، وأنهارا وجعل فيها أنهارا لشربكم وسقي دوابكم وإنبات جروعكم وسبلا طرقا تسلكونها في أسفاركم وحوائجكم لعلكم تهتدون بتلك السبل إلى ما تريدون فلا تضلون السبيل. وعلامات، وجعل فيها علامات تهتدون بها في أسفاركم، وبالنجم هم يهتدون، فالجبال علامات النهار والنجوم علامات الليل. قال قتادة: خلق الله النجوم لثلاث أشياء، لتكون زينة السماء ومعالم الطرق ورجوما للشياطين. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ لما ذكر الله تعالى من عجائب قدرته وغرائب صنعته وبديع خلقته ما ذكر على الوجه الأحسن والترتيب الأكمل دلائل على كمال قدرته ووحدانيته، قال تعالى على سبيل الإنكار على من جحد عبادته ووحدانيته وقدرته واشتغل بعبادة الأصنام التي لا تقدر على شيء: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هل يستويان؟ فكيف يليق بالعاقل أن يشتغل بعبادة العاجز ويجحد عبادة القوي القادر؟ أفلا تذكرون؟ فتعرفون فساد ما أنتم عليه من الجحود والإنكار والضلال. وإن تعدوا نعمة الله على عباده فيما خلق لهم من صحة البدن وسلامة العقل والحواس والقدرة لا تحصوها بكثرتها وعدم انتهائها. إن الله لغفور رحيم يتجاوز عن تقصيركم في أداء شكر نعمه، تعالى الله عن ذلك، ولا يقطعها عنكم لتفريطكم وجحودكم، فهو تعالى أرحم الراحمين. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون للرسول من الأذى والضرر لقيامه بإبلاغكم ما أمرته به ويجازيكم عليه. والذين يدعون من دون الله من الأصنام والأوثان لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات جمادات لا حياة فيها غير أحياء كغيرها، وما يشعرون أيان يبعثون متى يبعثون لكونها جمادات، فكيف تعبدونها؟ إلهكم إله واحد لا شريك له ولا مثيل. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة جاحدة للوحدانية، وهم مستكبرون عنها وعن الإقرار بها. لا جرم، أي حقا، أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون سرهم وعلانيتهم، وسيجازيهم على كل ذلك. إنه لا يحب المستكبرين عن التوحيد والحق الذي لا مرية فيه. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم من كتبه على رسله لإعلامكم ما يجب عليكم وما فيه نجاتكم وسعادتكم في الآخرة، قالوا أساطير الأولين، أي أحاديثهم وأباطيلهم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، أي ذنوبهم كلها يوم الجزاء بعذاب خالد في دار البوار. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم: ألا ساء ما يزرون، بئس ما يحملونه، ففيه وعيد شديد وإنذار بالغ. قد مكر الذين من قبلهم من قبل كفار قريش، وهو نمرود ابن كنعان الجبار في زمن إبراهيم عليه السلام، فبنى صرحا ليصعد إلى السماء ويقابل أهلها في زعمه الباطل، فأتى الله بنيانهم من القواعد تخريب بنيانهم من أصوله بريح قصفته من أعلى وزلازل قلعت بنيانهم من قواعده وأساسه، فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، من حيث لا يتوقعون. ثم يوم القيامة يخزيهم، يذلهم ويهينهم بالعذاب الخالد. ويقول الله لهم يوم القيامة: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، تخاصمون فيهم وتجادلون بالباطل في شأنهم؟ قال الذين أوتوا العلم، المؤمنون أو الملائكة: إن الخزي اليوم، الهوان في هذا اليوم، والسوء، العذاب المهين على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة تقبض أرواحهم ظالمي أنفسهم بالكفر، فألقوا السلم، استسلموا وانقادوا لأمر الله تعالى، وقالوا: ما كنا نعمل من سوء، يعني شركا. قالوا ذلك من شدة الخوف، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، فهو يجازيكم عليه، فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، فلبئس مثوى المتكبرين جهنم. أعاذنا الله تعالى من التكبر على الحق، ووفقنا للقيام بالحق، ووفقنا لأن نعمل بالإسلام وندعو إليه دعوة صحيحة حتى ننقذ أمتنا من الضلال والعذاب. هذا وقد جاءت هذه في هذه الآيات: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. ومن أعظم النعم علينا نعمة الإسلام، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لشكرها، وأن نقوم بحقها، وأن ندعو إليها دعوة صادقة صالحة في كل الأوساط، حتى لا ينالنا شيء من أذى الأعداء الماكرين الذين يدبرون لنا المكائد سرا وعلنا في كل حال وفي كل وقت بكل الوسائل والوسائط. فالله سبحانه وتعالى يحفظنا منهم، ويوفقنا لأن نتيقظ لأعمالهم، وأن نقابلها بما يقحمها وبما يرديها، وأن نكون أعوانا للإسلام ودعاة له حقا، وأن ندعو أبناءنا وبناتنا ونساءنا وأولادنا وأهلينا وكل أقوامنا، ندعوهم إلى الحق والهدى، ونبصرهم بالدين، ونبين لهم أن الجزاء العظيم عند الله تعالى على هذه النعم يوم القيامة إن شاء الله في جنة عالية قطوفها دانية. هذه الجنة هي التي أعدها الله للمتقين من عباده، وحرم منها أولئك الكافرين الجاحدين الذين زعموا أن الإله ليس بواحد، بل هناك آلهة، بل قالوا إن لله ابنا وهو عيسى. هذا هو الكفر وهذا هو الضلال. فنحن نسأل الله تعالى أن يحمي قومنا وبلادنا وأهلنا وكل من نعرفهم من هذا الباطل، وأن يوفقهم للحق، وأن يجعلهم من المرحومين يوم القيامة، المغفور لهم من الذنوب ما كان ووالا عليهم. هذا هو الذي ندعو إليه ونحض عليه، ونواظب دائما إن شاء الله على تلاوة القرآن وتدبر معانيه، والله سبحانه وتعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل للذين اتقوا: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، لهم فيها ما يشاءون، كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون: سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟

والطاعات منتهين عن كل ما نهوا عنه من المكروهات والمحرمات مع الأخلاق الحسنة والخصال الحميدة والمباعدة التامة من الأخلاق الذميمة والخصال القبيحة. يقولون يقول الملائكة لهم سلام عليكم من ربكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون في الدنيا من صالح الأعمال. هل ينظرون هؤلاء المشركون إلا أن تأتيهم الملائكة قبض أرواحهم أو يأتي أمر ربك بالعذاب في الدنيا كذلك فعل الذين من قبلهم من الكفر والتكذيب، وما ظلمهم الله بتعذيبهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بالكفر واكتساب المعاصي والأعمال السيئة الخبيثة، فأصابهم سيئات ما عملوا جزاء سيئات أعمالهم، وحاق بهم ونزل بهم ما كانوا به يستهزئون، أي جزاء استهزائهم به. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، قالوا ذلك استهزاء، ولا حرمنا من دونه من شيء نحو البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي، أي فلولا أن الله رضيها لنا لغير ذلك ولا هدانا إلى غيرها. كذلك فعل الذين من قبلهم، كذبوا الرسل وحرموا الحلال وقالوا مثل ذلك استهزاء، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، إلا أن يبلغوا الحق لمن أرسلوا إليهم ويطلعوهم على بطلان الشرك وضلاله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وحدوه في ألوهيته وأخلصوا إليه العبادة واجتنبوا الطاغوت كل معبود من دون الله، فمنهم من هدى الله إلى الإيمان به وتصديق رسله، ومنهم من حقت عليه الضلالة لزمته حتى مات على الكفر. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، حيث أهلكهم الله وأخلى ديارهم منهم. ثم قال تعالى لرسوله في شأن ضلالات قريش وتكذيبهم له وحرصه على إيمانهم، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين يمنعونهم من عذاب الله. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، حلفوا بالله مجتهدين في الحلف، لا يبعث الله من يموت. رد الله عليهم بقوله بلى، أي يبعثهم بعد الموت وعدا عليه حقا لا خلف فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يفهمون كيف يكون ذلك العود، والله قادر على كل شيء ليبين لهم الذي يختلفون فيه، يبعثهم ليبين لهم ما اختلفوا فيه من أمر البعث وغيره، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين في قولهم لا يبعث الله من يموت. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فلا تعب علينا في إحياء الموتى لأننا قادرون لا يعجزنا شيء عنه. والذين هاجروا في الله في حقه ولوجهه من بعد ما ظلموا أوذوا وعذبوا ظلما، وهم بلال وصهيب وآخرون من الصحابة، عذبهم المشركون ليرجعوا عن الإسلام، وآخرون من الصحابة عذبهم المشركون لإسلامهم، لنبوئنهم في الدنيا حسنة دارا حسنة أو بلدة حسنة هي المدينة المنورة، أو لننصرنهم على أهل المشرق والمغرب أو لنوفقنهم ونهدينهم في الدين، ولأجر الآخرة أكبر أعظم وأكمل لو كانوا يعلمون، لو كان المهاجرون يعلمون ما أعد الله لهم في الآخرة لزادوا في الجد والاجتهاد والصبر على ما أصابهم. الذين صبروا هم الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، يفوضون أمورهم إليه تعالى ويرضون بما أصابهم في سبيل دين الله. وقد قالت قريش: الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا، فنزل قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر أهل الكتاب وأنتم ترونهم أهل علم إن كنتم لا تعلمون. ليعلموكم أن الله لم يبعث إلى الأمم السابقة إلا بشرا بالبينات والزبر، أي وما أرسلنا بالبينات والزبر من قبلك إلا رجالا، أو فاسألوا أهل الذكر والعلم بالبينات والزبر، وهي الكتب المرسلة إلى الرسل السابقين من الله عز وجل. وأنزلنا إليك الذكر القرآن العظيم، وسماه الله ذكرا لأن فيه مواعظ وتنبيها للعاملين، لتبين للناس ما نزل إليهم، ما أجمل إليك من أحكام القرآن المنزل. وبيان القرآن يطلب من السنة، ولعلهم يتكرون فيما أنزل إليهم فيعملون به. أفأمن الذين مكروا السيئات المنكرات السيئات وهم أهل مكة يومئذ، الذين كفروا بالرسالة المحمدية ومكروا بالرسول صلى الله عليه وسلم، أن يخسف الله بهم الأرض كما خسف بقارون، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون كما حصل لقوم لوط، أو يأخذهم في تقلبهم في تصرفهم في الأسفار، فما هم بمعجزين الله، بل هو قادر عليهم أجمعين. أو يأخذهم على تخوف بأن يهلك قوما قبلهم فيتخوفوا فيأخذهم العذاب وهم يتخوفون. فإن ربكم لرؤوف رحيم حيث يحلم عنكم ولا يعاجلكم بعقاب مع استحقاقكم له. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء من جسم قائم له ظل يتفيأ ظلاله تتمثل وتدور من جانب إلى آخر، ففي أول النهار على حال وفي آخر النهار في حال آخر، عن اليمين والشمائل سجدا لله سائلة له مستسلمة منقادة لحكمه، وهم داخرون صاغرون أجلاء، أي أولم يروا إلى ما خلق الله من هذه الأجرام التي لها ظلال متفيئة عن أيمانها وعن شمائلها، أي ترجع الظلال من جانب إلى جانب منقادة لله تعالى غير ممتنعة عليه فيما سخرها من التفيؤ. والأجرام في أنفسها داخرة أيضا، أي صاغرة منقادة لحكم الله عز وجل غير ممتنعة عنه. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون عن السجود له، وسجود المكلفين طاعتهم لله تعالى، وغير المكلفين كالأجرام وغير الإنسان انقيادهم بحكم الله، يخافون ربهم من فوقهم عاليا لهم قاهرا، ويفعلون ما يؤمرون من الله عز وجل. وهنا موضع سجدة التلاوة في الآية، والله سبحانه وتعالى أعلم. قد تبين من هذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد لقوا من المشركين من كفار قريش عنة كبيرا وعذابا شديدا، فعذبوا الصحابة عذابا كثيرا لأجل إسلامهم، وطلبوا منهم أن يرتدوا عن الإسلام، وذكروا في الرسول أشياء كثيرة، وآزوه أذية كبيرة في كثير من المواقف، ولكن الله تعالى نصرهم جميعا على هؤلاء المشركين، فقوى الإسلام وأعزه، وجعل آيات القرآن كأسلحة ماضية تقطع رقاب هؤلاء المشركين وتنفذ فيهم ولا تبقي لهم أثرا، فقام القرآن وقامت آياته وقامت أحكامه ونفذت جميعها، وقام المسلمون جميعا وأولهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أدوا حق الله تعالى ونشروا الإسلام وعز الإسلام واندحر الكفر، والحمد لله رب العالمين. في الحقيقة إن هذا كله يرجع إلى أن الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا أقوياء، وكانوا بررة أتقياء، وكانوا يدافعون عن الإسلام حق الدفاع، ولا يعتقدون إلا الحق، ولا يصرحون إلا به، وأن الباطل في عهدهم وفي مدتهم كان زميما قبيحا، وكانوا ينددون بأهله ويبينون فساد أقوالهم وفساد عقائدهم. هذه الطريقة هي الطريقة التي أعز الله بها الإسلام ونشره بين المسلمين، فينبغي لنا في عهدنا هذا وقد تضافر الأعداء على إضعاف الإسلام وعلى القضاء على الإسلام وعلى القضاء على أهله وتعاليمه، يجب علينا أن نحاربهم بما حاربهم به القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم في ذلك العهد العظيم، عهد النبوة ثم عهد الصحابة ثم عهد التابعين. هذا هو الواجب علينا أن نصنعه لنحذر خطر هؤلاء الأعداء، وإلا فإن الأعداء مجتمعون اليوم للقضاء على الإسلام والقضاء على المسلمين وتشويه سمعة المسلمين جميعا في كل الأرض، وعمل كل ما فيه أذى لهم وكل ما فيه إغراء وإضلال. فيجب علينا الآن ونحن في هذه الظروف أن نجتمع ونتفرق، وأن ننظر فيما يقيمون من الأعمال ويدبرون من الخبائث لنقضي عليها بعزم وحزم وقوة وشجاعة، وألا نخشى في الحق لومة لائم، والله سبحانه وتعالى يؤيدنا وينصرنا، لأننا ندافع عن الحق وننادي باسمه في كل المجالات. فيجب علينا ألا نتفرق، وأن نجمع قوانا للجهاد في سبيل الله ولنصرة الإسلام ولإعلاء رايته، حتى يبقى كما كان في عهد النبوة وفي عهد الصحابة وعهد التابعين. ذلك هو الواجب، وإلا فالسكون والاطمئنان إلى هذه الحالة الراهنة والخوف من الكلام الحق هذا كله يسيء إلينا أكبر إساءة، بل هو محرم شرعا، لأن الله تعالى أمر المسلمين عامة أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. فقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وفي هذه الآية الكريمة أوجب الله تعالى على الأمة الإسلامية أن تكون منها طائفة مختصة بالدفاع عن الإسلام وبالدعوة للمعروف وبالنهي عن المنكر، وهذا واجب شرعا. والنهي عن المنكر والأمر بالمعروف أمر يستدعي من العلماء، أي علماء الإسلام البالغين الغاية في العلم بالكتاب والسنة، أن يبحثوا عن كل ما هو معروف وما هو منكر، ويبحث عما يقابلهما في الحالة الحاضرة، وعما هو قائم بين الناس وموجود بين الناس مخالفا لهذه الآية، فيقيم الحجج على بطلانه ويبين فساده، وأن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بهذا، وإلا نكون آثمين إذا قصرنا في هذا الواجب الشرعي. والله سبحانه وتعالى أعلم.